يعني ربما يكون إنسان يقول أنه بعض الناس تترك صلاة الجماعة مثلا في الفجر ولكن الدنيا ظلمة، أو أنه يخشى مثلا من بعض الكلاب. بعض الكلاب دي ما تكونش إيه، ما تكونش كلاب مثلا تؤذي، إنما هو لو ممسك بعصا مثلا استطاع أن يردها، فلم يكن هذا إيه، لم يكن هذا عذرا. أو أن إنسان يقول لك لو أنا حافظت على الصلاة في مساجد أهل السنة فإن ذلك سوف يكتب اسمي مثلا وسوف أعرف ونحو ذلك، ونترك الصلاة الجماعة من أجل ذلك، ليس هذا عذرا. إنما إذا كان إذا نزل إلى الصلاة علم أنه مثلا يحبس أو يضرب أو يعني يتعرض لضرر معتبر في الإكراه، فهذا الذي يكون قد يعني وقع يعني ترك الجماعة لخوف فهو معذور. هل ترك الإمام مدة بين قراءة الفاتحة وما بعدها من الآيات حتى يقرأ المأموم الفاتحة من البدع؟ لا، هذه المسألة فيها خلاف، وهناك بعض أحاديث في تصحيحها ثم في تفسيرها خلاف بين العلماء في سكتات الإمام، لكن الصحيح أنه لا يشرع سكتة طويلة بين الفاتحة وبين ما بعدها بقدر قراءة المأموم الفاتحة، لأن من جهة الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك هذه المدة الطويلة أو سكتة طويلة بحيث يقرأ الفاتحة، بل ربما تكون قدر قراءة بسم الله الرحمن الرحيم سرا أو قدر أخذ النفس ونحو ذلك. يقوم بأداء العبادات المفروضة عليه وهو مدرك تماما أنه لم يقم بها الوجه الأكمل بما فيها من سهو وخطأ ونسيان وقلة خشوع وقلة صبر عليها كما في الصلاة، لكنه يرجو الله أن يقبلها على أنها بضاعة مزجاة، وكما تجاوز الله عن الرجل الذي كان يتجاوز عن المعسر في الدنيا فتجاوز الله عنه في الآخرة. هل هذه الأعمال التي بها فساد يقبلها الله أم أن هذه الأعمال لا يصح تقديمها؟ هو يقدمها مع كونه يرى أنه لا يصح تقديمها، بمعنى أنها ليست التي يرضاها لله عز وجل، ومع ذلك يرجو القبول برحمة الله لا باستحقاقه العمل، والله المستعان. الأحداث الواقعة حاليا ننصح الإخوة يعني لزوم الهدوء ويعني تجنب إثارة الفتن، لأن ليس ذلك من مصلحة المسلمين، والله المستعان. الله المستعان. الإخوة خصوصا يضرهم كثيرا، أظن أن في رغبات في الاستفزاز كثيرة ليدخل أهل الإسلام في معركة فيها يعني يتضرر المسلمون أضعاف مضاعفة. بيقول حد نعتذر، الذي فعل شيئا هو الذي مخالفا هو الذي يعتذر، ليس يعتذر من لم يفعل شيئا، من لم يؤذي أحدا من جيرانه ولم يعتدي يسفك دما حراما، ومن لم يعني يفسد مالا حراما على غيره، مما لمن يعتذر أو لماذا يطلب منه الاعتذار؟ لما يعتذر من فعل. الله المستعان. وفي تربص بلا شك عظيم بهذه الأمة لكي يقال أن هناك اضطهاد يترتب عليه تدخلات ومزيد من المضر على المسلمين، فلا بد أن يستوعب المسلمون ذلك، والله المستعان. هل كفرت من استمنى متعمدا في نهار رمضان قضاء يوم فكان اليوم الذي استمنى؟ لا، القضاء ده ليس كفارة، القضاء ده واجب، وإذا كان يعلم يعني أن ذلك مفطر فعليه القضاء والكفارة صيام شهرين، الكفارة صيام شهرين متتابعين على الصحيح من أقوال العلماء. يتحرى في عدد الأيام، إذا كان لا يدري فليتحرى في عدد الأيام بالتحري والتقريب، والله المستعان. السلام عليكم ورحمة الله. من دخل في الصلاة بعد انتهاء الإمام من قراءة الفاتحة والشروع في قراءة السورة هل يقرأ الفاتحة؟ نعم يقرأها، لا يركع حتى يقرأ بفاتحة الكتاب، لأن الفاتحة ركن وهو مستثناه من الإنصات، بمعنى أنه يقرأ وإن لم يكن منصتا للإمام، لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. أليس تحديد ذكر معين في وقت معين بكيفية معينة يحتاج إلى دليل، وإلا كان فعله بدعة؟ فإذا قال القائل سوف أقرأ جزءا من القرآن كل يوم قبل أن أنام، هل يعد بدعة؟ لا يعد بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص اقرأ القرآن في كل شهر، فقال إني أطيق أفضل من ذلك، قال قرأه في كل 20، قال إني أطيق أفضل من ذلك، قال قرأه في كل 10، إلى أن قال في كل 7. وهذا يقتضي أنه يقسم القرآن على ليالي يقوم بها، فهو يشارط نفسه على أعمال مشروعة، يتفق مع نفسه يشارطها قبل العمل على أنه يصلي مثلا عددا معين من ركعات النوافل التي وردت، وليس أنه يخترع وليس أنه يبتدع، فما ورد به الدليل فليس يكون مخترعا. الله المستعان. قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، لماذا فسرت بالقوة؟ لأن الأيد هنا ليست جمع يد، وإنما هي من الأيد القوة، كلمة مستقلة أصلها همزة وياء ودال. الأيد منه أيده معنى قواه، والله عز وجل قد ذكر سبحانه وتعالى وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما خلقه الله بيده، فلا تذكر ذكر الله عز وجل ما خلق بيديه سبحانه وتعالى يعني صيغة التثنية، وأما ما ذكره بصيغة الجمع أي أيد، وهنا في هذا الموضع خصوصا ما ورد عن السلف فيه هو القوة كما ذكر غير واحد من السلف. وكما ذكرنا هذه كلمة أخرى غير كلمة أيدي التي هي جمع يد. الأيد القوة كلمة مكونة من 3 حروف، كلمة اليد التي جمعها أيدي ووزنها يعني وزن كلمة أيدي أولها همزة زائدة فعلى وزن أفعى، أيدي اليد الأخيرة زائدة والهمزة الأولى أيضا زائدة. وأما الأيد فهو على السماء بنيناها بأيد، دي لما تيجي توزنها تقول بفعل، الأيد الفعل، الأيد القوة على وزن فعل. ما الفرق بين الاسم والصفة؟ نقول مثلا الاسم الرحمن والصفة الرحمة، الاسم العليم والصفة العلم، الاسم القدير والصفة القدرة. ما تعريف الكبيرة؟ الكبائر كبائر الذنوب ما نص عليه القرآن والسنة أنه من الكبائر، وما يشبهه في الذنب في يعني قدر الإثم مما ختم بنار أو لعنة أو غضب أو حد في الدنيا. والله أعلم. كلمة بسيطة حول الكلام في المسجد بين الأذان والإقامة، يعني رفع الصوت في المسجد لا يجوز، وإذا كان يشوش على المصلين فهو محرم بلا شك، وهذا وقت دعاء وذكر، ورفع الصوت خصوصا مع كثرة الجالسين يؤدي إلى التشويش عليهم بلا شك، فيأثم من تكلم بهذه الطريقة. الأكل في المسجد، الأكل يجوز على سبيل أن يكون عارضا، ليس أنه يتخذ المسجد مطعما يأكل فيه على الدوام، وإنما إذا كان هناك أمر عارض كوليمة مثلا أو عقيقة أو نحو ذلك، أو إنسان مسافر أو مار بالطريق واحتاج إلى أن يأكل جاز أن يأكل كما كان أصحاب الصفة يطعمون في المسجد، والله أعلم. لكن أن يجعل دائما يعني كبيت الإنسان فالمسجد ينبغي أن ينزه عن ذلك، وكذلك ينزه عن بقايا فضلات الطعام التي يتأذى منها المصلون. الكلام في التليفون المحمول من بعض الإخوة بين الأذان والإقامة، كذلك هو من ضمن الكلام خصوصا مع رفع الصوت لكي لا يشوش على المصلين. والله المستعان. كل ده بيحصل بين الأذان والإقامة في صلاة العشاء. الأخ بيقول اللهم اغفر لنا ولإخواننا. أنها فرصة عظيمة لكي ينهي الإنسان ورده ويكثر من الدعاء ويراجع ما فاته من الأذكار، ثم هو في صلاة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والمرء في صلاة ما دامت الصلاة هي تحبسه. دعاء اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي فيه ضعف. مقولة الدين لله والوطن للجميع مقولة فيها من معاني الضلال والبدع والعياذ بالله وما يؤدي إلى الشرك. الوطن لله عز وجل، هم يقصدون بها أن الدين علاقة شخصية بين الإنسان وبين ربه، ولا دخل بأمر البلاد والأوطان بالأديان. الوطن للجميع، مسلم وكافر الكل فيه سواء. لا، الوطن لله عز وجل والدين لله سبحانه وتعالى ليس علاقة شخصية فقط، بل تنظيم للحياة في كل أمورها للفرد وللجماعة وللأمة وللدولة. والدين يشكل كل شيء في حياة المسلم، والدين لله سبحانه وتعالى هو يخلص لله عز وجل، ليس معناه أنه علاقة شخصية وأن الأوطان لا دخل لها بالأديان، لأن المقابلة هنا فيها معنى خطير والعياذ بالله. كل الأرض لله عز وجل، هو الذي خلقها، فلماذا جعلتموها للناس؟ هي ملك لله سبحانه وتعالى، يعلوها شرع الله عز وجل. الإسلام هو الحل، ما رأي في هذه العبارة؟ الإسلام هو الحق، حل حلة المشاكل أو لم تحل. لو قلنا ناس الإسلام هو الحل ولم تحل المشاكل الاقتصادية مثلا، وأتى على الناس أوقات فيها شدة وكرب، وماذا يصنعون إذن إذا قيل لهم بهذا الاعتبار؟ ربما قالوا لم تحل لنا مشاكلنا. ولو أن الناس أتوا إلى الالتزام بالدين لكي تحل المشاكل لم يكن ذلك هو الإخلاص لله عز وجل، وإنما يكون الإنسان مستعدا للالتزام بطاعة الله عز وجل والاستسلام لأمره مهما كانت النتائج ومهما كانت الأحوال الدنيوية ومهما تفاقمت الأمور عليه، فهو يجتهد في طاعة الله عز وجل ويفوض أمره إلى الله. وأما أن ذلك ترتب عليه إن شاء الله يعني خير الدنيا والآخرة، فهذا مما لا شك فيه. لكن أن يدعى الناس إلى الالتزام بالإسلام لكي تحل مشاكلهم، مثلا عندهم مشكلة بطالة، عندهم مشكلة فقر، عندهم مشكلة أمراض، فيقال الحل هو ذلك، ليس، لابد أن نقول أن الإسلام هو الحق، فهم يلتزمون به وإن تفاقمت الأمور وإن زاد الكرب والشدة. الصحابة رضي الله عنهم مرت عليهم سنين وربما لا يردون ما يكفون به أنفسهم، يخرجون وكل في الغزو وكل ونصيب الواحد منهم تمرة، ويخرج 12 صحابيا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى زيارة مريض ليس عليهم إلا الأزر، لا قلانس ولا عمائم ولا قمص ولا سراويل ولا خفاف ولا نعال، يعني حفيد رضي الله تعالى عنه. فالقضية لابد أن يربط الأمر بالآخرة في المقام الأول، وإن كان لا شك أن حل المشاكل في الإسلام، ولكن قد يأتي على الناس زمان يختبرون فيه بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، فلا بد أن يعدوا لذلك. حكم ولد الزنا، هل ينسب لأبيه أم لأمه؟ لا نزاع يعتد به في أنه لا ينسب لأبيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، حتى لو ثبتت التحاليل بأنه مكون من ماء لكن لا يثبت به النسب، لأن لابد من ولود أن تكون المرأة فراشا للرجل بعقد، ولو كان حتى عقدا فاسدا أو باطلا كعقد مثلا بدون ولي، ولكن هذا العقد يدرأ الحد ويثبت به النسب. أما إذا كان عقدا يعني إذا كان بلا عقد كان زنا صريح، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وللعاهر الحجر، فلا يجوز أن ينسب هذا الولد لأبيه من الزنا. مع كونه في أمور التحريم يعلم ذلك. فلا يجوز مثلا إذا كانت بنتا أن يتزوجها ذلك الأب، وإذا علم أنه ابن زنا ونسب إلى رجل آخر وعلم ذلك في الباطن لم تظهر عليه أخواته في الظاهر ولم تنكشف عليه، لأنه معلوم أنه ابن رجل آخر. في أمر الحرمة لابد أن يراعى ذلك، لا يرث باتفاق العلماء. وكما ذكرنا تحرم عليه بنته المكونة من ماء. هل العمرية كان في الدار يقصر فيها الصلاة؟ الراجح أنه يقصر فيها الصلاة لأنها أكثر من ثلاثة أميال. رجل يعمل بالليل وتفوز، وقد قال أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ قصر الصلاة. رجل يعمل بالليل وتفوت صلاة الظهر وصلاة العصر، لا، لابد أن يأمر من يوقظه على ذلك مهما كان الأمر، لابد أن يصلي في الوقت. إذا غلبته عينه دون أن يتعمد النوم عن الصلاة المكتوبة فذاك لا تقصير، يقوم فيصلي. أما أن يقول أيقظوني عند المغرب، نعوذ بالله، هذا والعياذ بالله ممن قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام في من رآهم في الرؤيا المنامية، قال الرجل الذي مستلق على ظهره ورجل قائم على رأسه بفيه بصخرة فيشدخ بها رأسه، يكسر بها رأسه، يتدهده الحجر، يتدحرج الحجر حتى يعود، فيعود رأسه كما كان فيضربه. فقلت سبحان الله ما هذا؟ قال في آخر حديث هذا الرجل آتاه الله القرآن فرفض ونام عن الصلاة المكتوبة. فمن ينام عمدا عن الصلاة حتى أهرج وقتها يفعل به ذلك في قبره إلى يوم القيامة. هل يجوز للنساء وضع الزينة تحت النقاب؟ إذا خرجت لا ينبغي لها أن تتزين، وأنا أنصحها إذا خرجت أن لا تضع الزينة تحت النقاب. الزينة مكانها البيت. نحن إذا أمنت أن ينظر إليها لا يحرم، ولكن لا ينبغي أن تتزين إذا خرجت. أنا لا أقول حرام، ولكن أقول لا ينبغي إذا خرجت أن تتزين. من جمع صلاتين بغير عذر فهذا فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. هذا صحيح، ليس حديثا ولكنه صحيح باتفاق العلماء، بمعنى أن من جمع صلاتين بغير عذر فقد أجمع العلماء على أنه أتى كبيرا من أعظم الكبائر، شر من الزنا وشرب الخمر وقتل النفس. ذلك يتهاون البعض بأمر الصلاة ويضيعها عن وقتها مع أن ذلك من أعظم الكبائر. بعض المصالح الحكومية تحتاج لإتمامها لدفع فلوس، هل هذه رشوة محرمة؟ إذا كان يستطيع الوصول إلى حقه بغير دفع المال فلا يجوز أن يدفع، وأما إذا كان مظلوما يمنع حقه حتى يدفع فيجوز له أن يفعل ذلك، وهي حرام على الآخر، والله أعلم وأعلم. قل هذا واستغفر الله.